هذا الشاهد هو هذه الجملة الأخيرة أو الفقرة الأخيرة التي هي غسل الميت. ولكن الحديث يعني في إسناده يعني من هو متكلم فيه, وأبو داود نفسه يعني تكلم فيه يعني في الآخر يعني الذي هو حديث مصعب بن شيبة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي, فقد أخرج له في عمل اليوم الليلة. عن محمد بن بشر. عن محمد بن بشر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زكريا. عن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مصعب بن شيبة. عن مصعب بن شيبة هو لين الحديث أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن طلق بن حبيب العنزي. عن طلق بن حبيب العنزي وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن الزبير. عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل أحد العبادله الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وهي صديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غسل الميت فليغتسل, ومن حمله فليتوضأ. قال حدثنا حامد بن يحيى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه. قال أبو داود: هذا منسوخ. وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزيه الوضوء. قال أبو داود: أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث يعني إسحاق مولى زائدة قال: وحديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة يعني موقوفا ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل, ومن حمله فليتوضأ, ومن حمله فليتوضأ. ثم أورده مرفوعا من طريق أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريق الأولى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, مرفوع. الطريق الثانية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه, كلها مرفوعات. نعم. أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريقين كل منهما عن أبي هريرة مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل الميت فليغتسل, ومن حمله فليتوضأ. ثم قال أبو داود إنه منسوخ, ثم قال إنه منسوخ, وذكر يعني الكلام على الحديث الأول وقال إنه مشتمل على أشياء ليس العمل عليها, وهي الحجامة, وكذلك أيضا فيما يتعلق بالغسل من تغسيل الميت. وقال عن الحديث هذا إنه منسوخ, وقال عن الحديث هذا إنه منسوخ. وقيل إن الناسخ له يعني أنه جاء في بعض الأحاديث أنه قال إنه إن فيما يتعلق بالميت أنه ليس يعني بنجس, وإنما هو يعني إنما هو طاهر, ويعني يكفي أن الإنسان يغسل يديه يعني. فهذا الحديث هو الذي قال بعض أهل العلم أن هذا هو الناسخ يعني لهذا الحديث. والمسألة اختلف فيها العلماء, منهم من قال إنه يغتسل وأنه يتوضأ, ومنهم من قال إنه لا يغتسل ولا يتوضأ, ومنهم قال إنه يكفي الوضوء يعني عن الغسل يعني كونه يعني غسل ميتا أنه يتوضأ, ومنهم من قال إنه لا هذا ولا هذا, وإنما يغسل يديه التي يعني حصل منها الملامسة للميت, ويعني كونها مست جسده أو شيء من جسده وهي التي تغسل. والمسألة يعني مشكلة في الحقيقة من ناحية الحكم, لأن يعني جماعة من العلماء صححوا هذا الحديث وأثبتوه الذي هو الثاني, والمعنى يعني غير واضح من حيث التعليل. يعني ذكروا تعليلا له وهو أنه يعني يمكن يصيبه الإنسان يعني رشاش من تغسيل الميت, وأنه يعني يمكن يكون عليه نجاسة فتكون نجاسة يعني أصابت الإنسان, لكن هذا غير واضح. يعني الإنسان عليه ثيابه والرشاش هذا يروح على الثياب ما يروح للجسد, يعني الجسد مسؤول من الثياب. فالاغتسال يعني من ناحية المعنى غير واضح, وكذلك الوضوء أيضا يعني غير واضح. اللهم إلا أن يقال أنه يعني غير معقول المعنى, وأنه للتعبد, وأنه يعني ليس يعني لشيء يعني معلل, وأنه معروف من علته. ولهذا اختلف فيه العلماء, منهم من أثبته ومنهم من نفاه, ومنهم من قال إنه مع إثباته إنه مستحب فقط وأنه لا يجب. في تعليل للحمل. نعم. ومن حمله فليتوضأ. الحمل ما يعني نعلم يعني أيضا في تعليل له. وإذا كان الحمل بالنسبة للنعش وما إلى ذلك فهذا يعني ما له علاقة. ولكن إذا كان يعني مسه مباشرة وأنه حمله وأنه مس جسده فهذا هو الذي قريب من معنى الاغتسال عند التغسيل. ولكن كونه يعني يحمله بنعشه ويمسك النعش يعني يتوضأ يعني ما يعني غير معقول المعنى. الثاني يصح بها الحديث؟ نعم الحديث يصح والله يعني صحها بعض العلم أثبت يعني ابن القيم وغيره يعني جماعة صححوه أو حسنوه. لكن يعني كما هو فيه يعني خلاف بين أهل العلم في ذلك. منهم من قال إنه منسوخ كأبي داود ومنهم من قال إنه يعني لا يصح يعني جاء عن أحمد وعلي بن المديني إنه لم يصح في ذلك شيء. الشيخ الألباني رحمه الله لأن يظن حسن وصح لكن يرى الحكم الشرعي أنه مستحب. نعم أنه مستحب الذين قالوا مستحب ما أحد قال بالوجوب. والصارف له كما يقول أخونا لحديث ابن عمر كنا نغسل الميت. نعم نعم هذا هو الصارف له كنا نغسل هذا فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والشافعي. عن ابن أبي فديك. عن ابن أبي فديك ومحمد بن إسماعيل بن مسلم ابن أبي فديك صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن إبراهيم بن المغيرة ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن. محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن القاسم بن عباس. عن القاسم بن عباس ابن محمد بن معتب ابن أبي لهب الهاشمي. وهو ثقة نعم أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. ثقة أخرجه مسلم والترمذي أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. عن عمرو بن عمير. عن عمرو بن عمير وهو مجهول. نعم أخرجه أبو داود. أخرجه أبو داود. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا. قال حدثنا حامد بن يحيى. حامد بن يحيى هو ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح. عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه أبو صالح السمان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسحاق مولى زائدة. عن إسحاق مولى زائدة وهو ثقة أخرج له. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة نعم. قال أبو داود. قال أبو داود. الشيخ يشير يقول انه في صحيح الجامع حديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله يقول ليس بنجس ولكن فاغسلوا ايديكم منه. هذا هو الذي قيل انه نازع في هذا الحديث فاغسلوا ايديكم منه ناسخ انه ليس بنجس اللي قال يعني فليغتسل. قال ابو داود هو منسوخ. نعم قالوا هذا هو الناسخ. قيل هذا هو الناسخ. الناسخ عن الوجوب ولا الناسخ حتى عن الاستحباب؟ نعم الناسخ عن الوجوب او الناسخ حتى عن الاستحباب. لا ظاهر انه مطلقة مطلقة الاستحباب يعني صرف من الوجوب الاستحباب منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. واما هذا قال انه منسوخ يعني الحكم يعني نسخ. بس كل هذه تتعلق بالجملة الاولى اللي هي من غسل الميت فليغتسل. يبقى الجملة الثانية هل لها شيء ينسخ أو يصرف أو شيء؟ ومن حمله فليتوضأ. والله يعني ما أدري على قول الذين يعني لم يثبتوه يعني معناه كله يعني كل ما فيه يعني غير ثابت. قال يرحمه الله تعالى باب في تقبيل الميت. لا الكلام لا. قال أبو داود. قال أبو داود هذا منسوخ. وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال يجزيه الوضوء. قال أبو داود أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث يعني إسحاق مولى زائدة قال وحديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه. المصعب الذي مر حديث عائشة مصعب بن شيبة الذي لين الحديث. فيه خصال. الخصال التي ليس عليها العمل هي هاتان الثنتان الأخيرتان وهما الحجامة وتغسيل الميت. وأما الجنابة والجمعة هذا أمرها معروف. تعليل: ومن حمله كما يقول العاق في العون ومن حمله فليتوضأ، قد قيل في معناه أي ليكون على وضوء ليتهيأ له الصلاة على الميت. هو كون الإنسان يعني يكون على وضوء وهو آتي المسجد يعني يأتي على يعني. ثم أيضا كلمة ومن حمله فليتوضأ يمكن أن يكون أيضا حمله من المسجد روح له المقبرة، يعني لفظ مطلق يعني. هذا التعليل يمكن يكون حمله من البيت، حمله من البيت إلى المسجد، وحمله من المسجد إلى المقبرة هذا يعني ما في صلاة، الصلاة انتهت. وهذا يعني إذا كان مقصود يعني حمله من البيت إلى المسجد يعني له وجه، يعني من ناحية أنه يكون على وضوء حتى يصلي عليه، لأن الصلاة لا بد فيها من وضوء، لا يقول صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وما أدري من ذكر قال أنه إذا إذا إذا إذا حمله مفضيا إليه فإنه يتوضأ، يعني معناه كأنه يعني معناه أنه مس جسده وحمله يعني مس لجسده. على كل مسألة مشكلة في الحقيقة. نعم. كذلك هذا الأخ يقول البعض يعد هذا الحديث من الأحاديث التي لم يجري العمل عليها. أنا بس بعض أهل العلم قال أنه للاستحباب، يعني للاستحباب معنى ذلك أنها يفعل، الذين قالوا بالاستحباب وأنه ليس الوجوب يعني معناه أن العمل عليه صحيح. قال يرحمه الله تعالى: باب في تقبيل الميت. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. ثم أرد أبو داود باب تقبيل الميت، يعني أنه شاعر وأنه يقبل الميت. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت ورأيته وأن دموعه تنحدر، يعني صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن تقبيل الميت سائر. وقد جاء فيه حديث جابر رضي الله عنه الذي أنه كان يقبل أباه والناس ينهونه، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقره وينهاهم إذا قل دعوه، وهو صحيح. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء من السنح وقد مات عليه الصلاة والسلام فكشف عن وجهه وقبله، فتقبيله سائر. وهذا الحديث أيضا يدل على ذلك، ولكن فيه يعني فيه ضعف، ولكن له شاهد يعني يدل عليه، يعني من في نفس قصة عثمان المضعون، وما جاء عن جابر في تقبيله أباه والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، وكذلك تقبيل أبي بكر للرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يدل على أن ذلك سائر. قال: حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عاصم بن عبيد الله. عن عاصم بن عبيد الله وهو مجهول ضعيف، وهو ضعيف أخرج له البخاري أفعال العباد وأصحاب السنن. البخاري في خطأ أفعال العباد وأصحاب السنن. عن القاسم. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى: باب في الدفن بالليل. قال: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال: حدثنا أبو نعيم عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال: أخبرني جابر بن عبد الله أو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القبر، وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. ثم أرد أبو داود رحمه الله حديث هذه الترجمة إلى باب في الدفن في الليل، يعني في حكمه. وقد سبق أن مر يعني حديث يعني يتعلق بذلك. إيش الحديث الذي مر؟ لما دفن الرجل بالليل وزجر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في باب الكفن، أقول في باب الكفن، يعني بكفن ليس بطائل. نعم. يعني كفن غير طائل، يعني كفن بكفن غير طائل، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أورد هذه الترجمة وهي الدفن في الليل، يعني ما حكمه؟ وحكمه بعض أهل العلم قال إنه لا يجوز إلا للضرورة، ومنهم من قال إنه يعني يسوغ إذا حصلت المصالح التي تحصل بالنهار، يعني للميت بكونه يكفن بكفن مناسب، وبكونه يصلي عليه العدد الذي يراد ويرغب أن يصلي عليه. فإذا يعني حصل للميت يعني في الليل مثل ما كان يحصل بالنهار من توفر هذه الأمور التي هي كثرة المصلين أو تعدد المصلين، وأنهم يصلون عليه بالليل كما يصلون بالنهار، وكذلك أيضا يعني يكون كفنه يعني حصل له كفن مناسب، ما يكون ما حصل له كفن وكفنوه في كفن غير طائل لأنه بالليل، فإنهم يعني ينتظرون حتى يأتي الصباح ويحصلون كفنا. وأما إذا كان المقصود بالنهار يحصل بالليل فإنه لا بأس بذلك. وعلى هذا يكون الأمر إذا كان يترتب عليه نقص يعني في حق الميت فإنه لا يصلى عليه، وإذا كانت الأمور التي تحصل بالنهار تحصل بالليل فإنه يصلى عليه. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دفن في الليل، وكذلك يعني أبو بكر وفاطمة وعثمان وعدد من الصحابة قد دفنوا بالليل. رأى ناس نارا في المقبرة، قالوا هذا يعني يدل على أنه تحصل أو أنه لا بأس بحصول الإضاءة من أجل يعني رؤية المكان ومن أجل التمكن من الدفن، لا بأس بذلك. يعني فرأوا نارا وكان ذلك في الليل، فجاءوا وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر ويقول ناولوني صاحبكم. نعم. فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر، يعني كان شخص مشهور، يعني كان يعني يرفع صوته بالذكر، يعني مشهور برفع الصوت. قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع. محمد بن حاتم بن بزيع ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبي نعيم. عن أبي نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن مسلم. محمد بن مسلم الطائفي وهو صدوق يخطئ، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار البكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ضعفه الألباني، وليس فيه إلا محمد المسلم الطائفي هذا الذي هو صديق يخطئ، ولكن الحديث يعني له يعني شواهد، يعني أقول له شواهد تدل على ذلك. نعم. قال أخبرني جابر بن عبد الله أو سمعت جابر بن عبد الله، يعني هذا يدل على عناية يعني المحدثين بكتابة الألفاظ والصيغ، ومعلوم أن يعني المؤدى واحد والنتيجة واحدة، ولكن هذا من باب العناية والدقة، يعني سمعته يقول كذا أو كذا، قال سمعته، قال أخبرني جابر بن عبد الله أو سمعت جابر، سمعت جابر بن عبد الله، كلها اتصال وكلها تصريح بالسماع، إلا أن الفرق يعني بالتعبير بالأخبار والسماع. قال يرحمه الله تعالى: باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب الميت ينقل من مكان يحمل من أرض إلى أرض، باب الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهية ذلك. أورد فيه المقصود من ذلك نقل الميت من المكان الذي يموت فيه إلى مكان آخر ينقل إليه ويحول إليه، والأصل يعني أن كل ميت يدفن في المكان الذي مات فيه. الأصل أن كل ميت يدفن في المكان الذي مات فيه. وإذا كان هناك مصلحة للنقل يعني بأن يكون يعني في مكان يخشى عليه أو يكون يعني في بلد كفار ويعني يحتاج إلى نقله عنهم ويكون مع المسلمين فإنه لا بأس بذلك. وإلا فإن الأصل أن كل ميت يدفن في البلد الذي مات فيه وفي الموضع الذي مات فيه. أورد حديث جابر, رضي الله عنه أن يعني القتلى أو الشهداء الذين قتلوا في بدر كانوا أرادوا نقلهم فأخبرهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفنوهم في مضاجعهم يعني الأماكن التي قتلوا فيها والأماكن التي مكان المعركة فإنهم يدفنون يعني في ذلك. وبعض أهل العلم قال إن هذا يتعلق بالشهداء وأنه خاص بالشهداء وأن غيرهم يجوز له أن ينقل, ولكن الأصل هو عدم النقل. الأصل هو عدم النقل وأن كل ميت يدفن في المكان الذي مات فيه ولا ينقل إلا لأمر يقتضي ذلك. قال حدثنا محمد بن كثير. ويستدلون يعني القائلين يعني بالجواز يستدلون بكون سعد بن أبي وقاص نقل من قصره في العقيق إلى المدينة, وهذا في الحقيقة لا يقال أنه يعني نقل من بلد إلى بلد لأن الكل في المدينة والقصر هو في المدينة وفي أطرافها, فنقله من أطراف المدينة إلى المدينة لا يقال أنه نقل يعني من بلد إلى بلد أو من مكان بعيد إلى مكان بعيد, لأن مثل هذا يعني لا يصلح دليلا على الجواز في كونه نقل من قصره أو نقل من العقيق إلى أن دفن بالبقيع, يعني هذا ليس من قبيل النقل من بلد إلى بلد. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأسود بن قيس. الأسود بن قيس ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نبيح. عن نبيح العنزي وهو مقبول. نعم أخرج له أصحاب السنن. أخرج له أصحاب السنن. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. يصح. وكونهم يعني يدفنون في مضاجعهم نعم وصح, لأن قتل أحد يدفنون في مضاجعهم ولم ينقلوا إلى البقيع, هذا من جنسه فيما يتعلق بالنسبة للشهداء. نقل الميت المسلم من بلاد مسلمة إلى بلاد مسلمة أخرى فيها أقاربه وأهله ما هو جيد؟ أقول ما هو جيد, الذي ينبغي أن يدفن كل واحد في المكان الذي مات فيه. في الحاشية يقول نبيح ثقة. نعم. الأخ الحكيم يقول نبيح في الحاشية مكتوب عنه ثقة. في الحاشية؟ إيه. لا هو التقرير قال مقبول. نعم. هو الحديث يعني كما هو معلوم ثابت يعني بالنسبة للشهداء الأمر فيه واضح لأن شهداء واحد دفنوا في مراجعه. قال رحمه الله تعالى باب في الصفوف على الجنازة. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد اليزني عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. قال فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث. ثم ورد أبو داود باب صفوف على الجنازة يعني ثلاثة صفوف يعني كون يعني عندما يصلي على الجنازة يكون المصلون ثلاثة صفوف يعني فأكثر يعني معناه ليس بلازم أن يكونوا ثلاثة ولكن يعني هذا هو الحد الأدنى أن يكونوا ثلاثة, وإذا زادوا على ذلك فهو خير يعني إذا كثروا وصاروا أكثر. وإنما الذي يحصل فيه التجزئة التقسيم على ثلاثة هو التقسيم هو يكون على ثلاثة. أورد أبو داود حديث مالك بن هبيرة ابن هبيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب يعني إلا يعني وجبت له الجنة بشفاعتهم له يعني دعائهم له وبدعائهم له. هذا فيه الدلالة على الترجمة من جهة أنه يصفون ثلاثة صفوف, والحديث يعني ذكره الألباني يعني ضعفه ولكنه ذكره في الأحكام وجعله يعني ثابتا للشواهد، انه ذكر حديثا يعني فيه ابن لهيعة وفيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جعل يعني ميت وكان سبعة، فجعل ثلاثة في صف واثنين صف واثنين صف، ثم قال انه شاهد للحديث الذي بعده والذي بعده شاهد له، والحديث هو هذا الذي معنا حديث مالك ابن هبيرة. وعلى هذا فيكون يعني كونهم يصفون يعني ثلاث صفوف يعني جاء ما يدل على ذلك، يعني هذا الحديث وغيره من وغيره يعني هو الذي ذكره يعني الألباني. نعم. وكان مالك إذا استقل أهل الجنازة يعني جعلهم ثلاث صفوف للحديث، يعني عملا بالحديث، يعني إذا كانوا يعني قليلين يعني ما يكملون ثلاث صفوف يعني كاملة على مقدار الصفوف، فإنه يجزئهم إلى ثلاثة يعني إلى ثلاثة بحيث يكونوا ثلاث صفوف. قال حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة أخرج له مسلم وداود النسائي. مسلم وابو داود النسائي. عن حماد. عن حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني أخرج البخاري تعليقه مسلم وأصحاب السنة. عن يزيد بن أبي حبيب. عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مرثد اليزني. عن مرثد اليزني وهو أبو الخير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن هبيرة. عن مالك بن هبيرة وهو صحابي أخرج له أبو داود الترمذي. أخرج له أبو داود الترمذي. وابن ماجه. وابن ماجه. والحديث يعني ليس في إسناده إلا من إسحاق وهو بالعنعنة. قد رواه بالعنعنة، ولكن يعني الحديث الآخر الذي ذكره اللذان يكون شاهدا له. قال رحمه الله تعالى: باب اتباع النساء الجنائز. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا. ثم أرد أبو داود اتباع النساء الجنائز، يعني يكون النساء تتبع الجنازة وتذهب معها يعني إذا ذهب بها المقبرة أنها تتبعها. يعني هذا الحديث يعني هذه الترجمة يعني أورد فيها حديث معطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فقولها ولم يعزم علينا يعني فيه دلالة على أن النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم على درجات، وأنه ليس على درجة واحدة، أي ولم يعزم علينا كالعزم في بعض النواهي الأخرى التي النهي فيها حتم، التي النهي فيها حتم، يعني فهذا يعني يفيد أنه دون تلك الأشياء التي رأت رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنهن عزم عليهن فيها أي في النهي يعني عنها. ومن هنا أخذ يعني كثيرون من أهل العلم على أنه مكروه كراهة تنزيه، وأنه ليس للتحريم لقول أم عطية ولم يعزم علينا، يعني معنى هذا أن يعني يكون النهي ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه. يعني أكثر أهل العلم يعني قالوا بأنه كراهة تنزيه وأنه للتنزيه، وأن النهي إنما هو للتنزيه وليس للتحريم. وبعض أهل العلم قال إنه للتحريم، ولكن كون جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء يعني لا يزرن القبور، وذلك لضعفهن وعدم صبرهن ولما يحصل منهن من من من من من الجزع والخوف، وأنه يحصل منهن النياحة والصياح والبكاء، ومعلوم أن اتباع الجنائز أشد من زيارة القبور، لأن ذلك وقت المصيبة، ووقت المصيبة يعني يكون أعظم من مجرد الزيارة، لأن الزيارة يكون قد حصل السلوان، ولكن وقت المصيبة هو الوقت الذي يكون فيه شدة المصيبة وشدة وقعها على النفوس. فيعني يعني قالوا إن الحكم أنه يعني ليس إن الحكم هو التحريم، وذلك أن النساء يعني في الزيارة يعني نهينا عن الزيارة، ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، والاتباع أشد من الزيارة. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماد هو بن زيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حفصة. عن حفصة بنت سيرين ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أم عطية رضي الله عنها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال يرحمه الله تعالى: باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه يرويه قال من تبع جنازة فصلى عليها فله قراط ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قراطان أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد. ثم ورد أبو داود باب في فضل صلاة الجنازة وتشييعها يعني ذهب معها للمقبرة يعني يكون يصلي عليها ويشيعها لأنه إذا صلى عليها يكون له قراط وإذا تبعها حتى يفرغ منها وحتى تدفن يكون له قراطان يعني قراط عن اتباع الجنازة وقراط عن الصلاة عليها ومن صلى عليها ولم يتبعها يكون له قراط قراط واحد. وجاء بيان القراط لأنه مثل جبل أحد يعني شيء عظيم مثل جبل أحد. وقالوا ومعنى هذا أن الأعمال يعني تجعل يعني أحجام وتجعل يعني كذا وتوضع في الميزان يعني وتوضع في الميزان ولهذا قال مثل جبل أحد يعني في العظم والضخامة. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من تبع جنازة فصلى عليها فله قراط من تبع جنازة فصلى عليها فله قراط يعني واكتفى عند الصلاة ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قراطان ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قراطان يعني قراط يعني مع القراط الأول. وليس معنى ذلك أن الاتباع له قراطان والصلاة عليها قراط فتكون ثلاثة قراريط وإنما هي يعني قراطان للاثنين يعني من فعل الأولى له واحد ومن فعل الثانية معها يكون له اثنان. وهذا من جنس من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل ومن صلى الفجر فكأنما قام الليل كله يعني معناه أنه يكون بالصلاتين بمجموع الصلاتين يكون كأنه قام الليل يعني كأنه قام الليل يعني ليس معنى ذلك أن صلاة الفجر تعدل قيام الليل والعشاء يعني نصف الليل وإن المقصود يعني هذا مع هذا فكذلك يعني هذا الذي معنا أصغرهما مثل أحد أو أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد أو أحدهما مثل يعني شك هل قال أحدهما أو قال أصغرهما. قال حدثنا مسدد مسدد بن مسرهد ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان هو ابن عيينة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح السمان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عن أبي هريرة وقد مر ذكره يرويه يعني يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلمة يرويه أو ينويه أو يرفعه أو رواية كل هذه بمعنى الرفع. يعني لفظ الحديث يعني كان لفظ الحديث نتبعها من بيتها حتى صلى عليها فله قراط يعني هذا لفظ الحديث. لكن لا شك الإنسان إذا صلى على الجنازة فله خير عظيم. إذا صلى المصلي على أكثر من جنازة هل يكون له بكل جنازة قراط؟ والله الذي يبدو أنه يكون يعني كل يعني كل جنازة يعني يكون يعني قد حصل الإحسان إليها. ما حد الانتهاء من الجنازة والفراغ منها؟ الدفن إذا أدخلت في اللحد أم إذا أهيل عليها التراب؟ لا هي دفنت إذا أهيل على التراب ودفنت وفرغ منها هذا هو الفراغ من دفنها. قال حدثنا هارون بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسين الهروي قال حدثنا المقري قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو صخر وهو حميد بن زياد أن يزيد بن عبد الله بن قوسيط حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان عند ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها. فذكر معنى حديث سفيان فأرسل ابن عمر إلى عائشة رضي الله عنها فقالت صدق أبو هريرة. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة وكذلك عائشة حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الذي قبله يعني من تبعش من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها فله قراط. فهذا يعني يوضح ما تقدم أنه من تبع الجنازة حتى صلى عليها فله قراط. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه كما يصح البخاري أنه قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة

يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب لا تتبع جنازة بنار، أي أنه يعني لا يعني يكون هناك معها نار يعني إيقاد شيء أو يعني يتعلق يعني شيء جمر يعني في شيء، معنى ذلك أنه لا يعني لا يكون هناك نار تصحبهم أو تتبعهم. أما إذا كان هناك يعني إضاءة فالإضاءة لا بأس بها إذا دعت الحاجة إليها، يعني شيء من أجل الإضاءة ومن أجل يعني تسهيل الوصول إلى المقصود. وأما كونها يؤتى بنار معها أو يعني سواء كان جمر أو غير جمر فإن ذلك لا يجوز، والأصل هو عدم الجواز يعني في هذا، ولا يثبت شيء إلا بدليل. وقد أورد أبو داود في ذلك حديثا ضعيفا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح، ولا يقال يعني مع كونه ضعيفا يعني معناه أنه يحتاج إلى ثبوت، بل الأصل هو عدم ذلك ووجود ذلك من البدع المحرمة. فيما يتعلق بالصوت الذي هو النياحة، هذا النياحة جاء تحريمها وجاء منعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث. حديث أبي هريرة مشتمل على أنها لا تتبع بنار ولا بصوت، الصوت المقصود من النياحة، وقوله لا يمشى بين يديها، وهذا قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم المشي بين يديها، وأن الماشي يكون بين يديها ويكون من يمينها ومن خلفها ومن ورائها، ولكن كونه يكون أمامها هو الأولى. فما جاء في هذا الحديث لأنه لا يمشى بين يديها هذا غير صحيح، لأن الحديث غير صحيح. فيما يتعلق بالمشي جاء ما يدل على أنه يمشى عليها، وذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيما يتعلق بالنار وبالصوت جاء النهي يعني فيما يتعلق بالصوت، وأما بالنسبة للنار فإن الأصل عدم ثبوت ذلك، ولا يصار إليه إلا بدليل، ولم يأتي لذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء فيه يعني هو حديث ضعيف. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الصمد. عن عبد الصمد بن عبد المجيد الثقفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عبد الصمد. عبد الصمد بن عبد المجيد. عبد الصمد بن عبد الوارث. صدوق. عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري وهو صديق أخرج له. أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا ابن المثنى. قال حا وحدثنا المثنى وهو محمد المثنى العنزي الملقب الزمن. وكنيته أبو موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن أبي داود. عن أبي داود هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن حرب. عن حرب بن شداد. حرب بن شداد صديق أخرج له. ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجة. إلا ابن ماجة. عن يحيى. عن يحيى بن أبي كثير اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن باب بن عمير. عن باب بن عمير وهو مقبول أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. عن أبيه وهو مجهول أخرج له. عن عن عن رجل من أهل المدينة. عن عن عن رجل نعم عن رجل من أهل المدينة وهو يعني مبهم أخرج له. ما عرفت. ما ذلك وكذلك أبوه. نعم. نعم يعني يقال إنه مجهولان لكن هما مبهمان يعني نعم. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وإذا فيه مجهولان أو مبهمان وفيه مقبول، فالحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كون الجنازة لا تتبع بنار ولا تتبع بصوت ليه النياحة هذا هو الأصل. وما يتعلق بالفقرة الثانية جاء ما يدل على خلافها. قال رحمه الله تعالى: باب القيام للجنازة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. ثم رجع أبو داود حديث هذه الترجمة باب القيام للجنازة، يعني عند مرورها يعني معناها أن من كان قاعدا وعندما تمر به يقوم، ويعني قد والقيام للجنازة جاء حديث يدل على القيام لها وجاء حديث يدل على عدم القيام. ومن أهل العلم من قال إن أن أن أنها منسوخة، أي أن القيام كأن منسوخ لأنه جاء ما يدل على أنه قام ثم قعد بعد ذلك. وقد وبعض أهل العلم قال إن

عن سهيل عن أبيه أبوه أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج له الكتب الستة. ورواه أبو معاوية أبو معاوية محمد بن خازم الضريح الكوفي ثقة أخرج له الكتب الستة. قال حدثنا مؤمل بن سفيان يعني يصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وشعبة يصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وقد ذكروا أن سفيان عندما يختلف مع شعبة فإنه يكون مقدم على شعبة وذلك لأنهم حصروا الأغلاط التي غلط فيها أو الأشياء التي أخذت على سفيان والتي أخذت على شعبة فكان الذي أخذ على شعبة على سفيان أقل. وهذا هو الذي يميزون به أو الطريقة التي يميزون بها بين الأشخاص يعني في تقدمهم وتفوقهم بقلة الخطأ وقلة ما يؤخذ على الشخص من الخطأ. فسفيان متقدم في الحفظ وفي يعني في الضبط والإتقان وقد يصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وقوله يعني أنه أوثق من أبي معاوية واضح. نعم. وهذا ذكره الحازمي الذي هو قضية المقارنة بين سفيان وشعبة في شروط العلم الخمسة. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم قال حدثني جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ مرت بنا جنازة فقام لها فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودي فقلنا يا رسول الله إنما هي جنازة يهودي فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم جنازة فقوموا. ثم ورد حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا معه فمر جنازة فقام فلما أرادوا أن ذهبوا ليحملوا مع يعني الجنازة وإذا هي جنازة يهودي فقالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال إن الموت فزع يعني إن القيام هذا من أجل الفزع وليس من أجل الجنازة. نعم. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني مؤمل بن الفضل الحراني هو صدوق أخرجه أبو داود النسائي صدوق أخرجه أبو داود النسائي. عن الوليد عن الوليد المسلم الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عمرو عن أبي عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي هذه كنيته أبو عمرو وكنيته مثل اسم أبيه مثل كنيته مثل توافق اسم أبيه فهو عبد الرحمن بن عمرو وهو أبو عمرو. وهذا من أنواع علوم الحديث التي يكون فيها معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه. وفائدة معرفة هذا النوع أن لا يظن التصحيف فيما لو جاء فيما كان مشهور عبد الرحمن بن عمرو فجاء عبد الرحمن أبو عمرو فالذي لا يعرف أن كنيته أبو عمرو قد يظن أن ابن صحفت إلى أبي. ولكن من يعرف أن كنيته أبو عمرو فسواء جاء عبد الرحمن أبو عمرو أو جاء أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو فإن كل ذلك صحيح. وهنا جاء بلفظ الكنية فقط ويأتي كثيرا بالنسب النسبة فوقال الأوزاعي. نعم. عن يحيى بن أبي كثير مرة ذكره عن عبيد الله بن مقسم عن عبيد الله بن مقسم هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي وواحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام في الجنائز ثم قعد بعد. ثم أرد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائز ثم قعد بعده يعني معناه أن هذا هو الناسخ يعني معناه أنه كان أول الأمر هو القيام ثم بعد ذلك صار القعود والعبرة للآخر يعني مما كان منه صلى الله عليه وسلم لأن القيام كان أولا والقعود بعد ذلك يعني كان يقعد عند الجنازة فلا يقوم يعني معنى ذلك أن ذلك الحكم منسوخ لأن العبرة بالمتأخر. نعم. قال حدثنا القعنبي القعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي ثقة خليه وصحابه كتب الستة إلا بن ماجه. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه المشهورة أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة

يعني ما يدل عليه. وفيما يتعلق بالذهاب يعني جاء ما يدل على عدم فعله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء ما يدل على أنه يمشى أن الماشي يعني يكون أمامها ومن يمينها ومن يسارها ومن خلفها، وأما الراكب فإنه يكون وراها، وهذا لا يكون إلا في حال الذهاب إليها، لأنه في حال الرجوع منها ما في جنازة في حال الرجوع. فقد أورد أبو داود حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فأتي بفرس أتي بدابة فأبى أن يركبها أتي بدابة فأبى أن يركبها وعندها فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أرى فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت، يعني في حال الرجوع. نعم. الحديث حدثنا يحيى بن موسى البلخي. يحيى بن موسى البلخي هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. يحيى بن أبي كثير مرة يكره أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الندني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. يؤخذ من هذا أن الملائكة تشيع الجنائز. نعم. ويؤخذ يدل هذا على أن الملائكة تشيع الجنائز. نعم. فيه يعني الأدب معهم. كيف يمشي يركب؟ نعم. هو هذا يدل على الأدب معهم. يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا أنه يعني يدل على أدب معه. أنتم ذكرتم أنه جاء لكن ما في شيء سيأتي في أي شيء أقول ما في شيء في الركوب. معلوم أن المكان إذا كان قريب فلا شك أن عدم الركوب يعني هو الأولى، لكن إذا كان المكان بعيد فالركوب يتطلبه بعد المسافة، لأنه لا يتيسر يعني للناس أن يمشوا مسافات طويلة، وإلا فإنه لا يتمكنون من التشييع. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود، ثم أتي بفرس فعقل حتى ركبه فجعل يتوقف به ونحن نسعى حوله. ثم أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه توفي ابن الدحداح صحابي، فأتي بفرس صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود يعني ونحن معه حاضرون، فأتي بفرس نعم ثم أتي بفرس فعقل حتى ركب فجعل يتوقف يعني يتحرك يعني حركة يعني خفيفة. نعم. ونحن نسعى حوله يعني نمشي. نعم. هذا خلاف الرجوع. الحديث يعني ما أدري هل هو ما أدري ذكر ال. لأنه قال صلى على ابن الدحداح ثم أتي بفرس فعقل. إيه لأن الصلاة يعني قبل الذهاب للمقبرة. قبل الصلاة. نعم. قبل الذهاب للمقبرة. لكن ما ادري ذكر هو الاسنادي ايش وجهه. الترمذي اخرجه باب الرخصه في الركوب خلف الجنازه. رخصه في الركوب خلف الجنازه يعني معناه انه في الذهاب، لان في الرجوع ما في جنازه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ العنبري هو ثقه اخرج له البخاري ومسلم وابو داود النسائي عن ابيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب المشي أمام الجنازة. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة. ثم ورد أبو داود باب المشي أمام الجنازة، يعني أن الجنازة يمشى أمامها ومن يمينها ومن خلفها ومن ورائها، ولكن يعني كونه يمشى أمامها يعني جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وأورد أبو داود حديث ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال حدثنا القعنبي عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري مر ذكره. عن سالم عن أبيه. عن سالم عن أبيه وقد مر ذكرهما. المشي في خلفها سائر، يعني يمشى من جميع الجهات، من جميع الجهات، ومن ركوب يكون وراءه. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. ثم رد أبو داود حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يكون خلف الجنازة والماشي يكون يعني أمامها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها يكون قريبا من ذلك، يعني يكون قريب من الجنازة، ما يكون يعني أمامها في مكان بعيد، لأنه إذا كان معها وقريبا منها إذا احتاج إليه لحمل يعني فإنه يمكن أن يساعد، بخلاف ما إذا كان بعيدا منها يعني متقدما أو متأخرا، فالحاصل أنه يكونون حولها ويكونون قريبين منها سواء كانوا أمامها أو يمينها أو شمالها أو خلفها، وأما الراكب فإنه يكون خلفها. ثم قال والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة. والسقط يعني الذي يسقط يعني من بطن أمه يعني ميتا يعني قبل أن يتم فإنه يصلى عليه، ما دام أنه إنسان فهو يصلى عليه ولو لم يعني يستهل صارخا، لأن الميراث هو الذي يكون يتعلق بالاستهلال وكونه يولد حيا، أما إذا سقط ميتا فإنه يصلى عليه، فإنه يصلى عليه. نعم. ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. نعم. قال حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية الواسطي ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي. عن خالد بن عبد الله الواسطي طحان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس. يونس بن يزيد الأيلي ثقة. يونس بن عبيد. يونس بن عبيد. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن زياد بن جبير. عن زياد بن جبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه وهو زياد بن جبير. وهو أبوه إيش عليه؟ جبير بن حيه الثقفي. جبير بن حيه الثقفي وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن المغيرة بن شعبة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسب أن أهل زياد يعني الذي هو الذي يقوله الذي يروي عن زياد يونس بن عبيد. يونس بن عبيد أخبروني بأنه أي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي المغيرة بن شعبة. وهنا يقول رأيته أنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. لا إيش قال الراكب؟ أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراكب. هل الطفل يأخذ حكم السقط في الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة؟ الذي يبدو أنه يأخذ لأنهم بمعنى واحد، لأنه بمعنى واحد. واللفظ بلفظ إيش هو؟ قال إيش اللفظ؟ والسقط يصلى عليه ويدعى عليه. إذا كان السقط أقل من 4 أشهر يصلى عليه؟ ما يصلى عليه هذا، هذا من ذات الإنسان، هذا يعني لحم يعني أو قطع يعني دم يعني يذهب كما يذهب يعني الدماء والأوساخ. يقول لماذا يدعى لوالديه؟ يدعى لوالديه لأنه يعني طبعا لأنه سبب وجوده، وكذلك يعني كونهم فقدوه وهم يعني يتطلعون إليه. يعني قال لأنه ما جرى عليه التكليف، فهو لم يذنب حتى يدعى له بالمغفرة. نعم وما جرى عليهم تكليف وحتى الأطفال ما جرى عليهم تكليف. مثل أجل ذلك يعني ما يدعى لهم وإنما يدعى لل... نعم يقول الدعاء بالمغفرة إنما يكون لمن جرى عليهم بس لوالديه والديه مكلفين وإنما هو يعني دعاء الوالدين يعني فقدوا يعني شيئا أو فقدوا يعني شيئا يتطلعون إليه وحريصون على عليه يعني فأصابهم مصيبة وحصل لهم نكبة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الإسراع بالجنازة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ثم أرد أبو داود باب الإسراع بالجنازة والمقصود ذلك الإسراع بها عند حملها أو في حال حملها. وأما ما يتعلق بالإسراع بتجهيزها فقد مر يعني باب في ذلك يعني المبادرة في تجهيزها. وأما هذا يتعلق بالإسراع بها في حال حملها عندما تحمل ويذهب بها إلى المقبرة يعني بعد الصلاة عليها فإنه يسرع. ولكن الإسراع الذي يعني لا يكون فيه مضرة لا على الحاملين لها والماشين ولا يعني أيضا يمكن يلحق بها مضرة هي بحيث تسقط يعني بسبب السرعة يعني بيحصل يعني يحصل تعثر أحد منهم أو سقوط أحد منهم فتسقط الجنازة تبعا لسقوطه. وإنما يكون يعني سرعة يعني مناسبة يعني ما يكون في تباطؤ ويعني مشي بطيء ولا إسراع شديد يترتب عليه مضرة على الجنازة وعلى الحاملين لها أو الماشين معها. أورد أبو داود حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه لأن أمامها خير فالإسراع بها إسراعا إلى تحصيل الخير لها وإن تكون غير ذلك يعني غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم يعني أمامها شر وتخلصتم من شر تضعونه فوق رقابكم. نعم. قال حدثنا مسدد عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب. سعيد المسيب ثقة من ثقات التابعين أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. أبي هريرة وقد مر ذكره. يبلغ به النبي صلى الله. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل ما تقدم عن عامر بن ربيعة يبلغ به النبي يعني يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكر رضي الله عنه فرفع صوته فقال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نرمل رملا. ثم ورد أبو داود حديث أبي بكر رضي الله عنه نفيع بالحارث أنهم كانوا في جنازة عثمان بن أبي العاص وقد جاء في الرواية الأخرى التي بعدها يعني من هذا من نفس الحديث أنه جابر بن ثمرة جنازة عبد الرحمن بن ثمرة جنازة نعم جنازة عبد الرحمن بن ثمرة. والألباني قال أن المحفوظ هو هذا وأما عثمان بن أبي العاص فهو شاذ يعني فتكون القصة واحدة والمراد بها هو الثاني الذي هو جابر بن ثمرة عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه قال كنا في جنازة عثمان بن أبي العاص وكنا نمشي مشيا خفيفا يعني مشي بطيء فأومع بصوته كان معه صوت وأومع به قال كنا يعني نرمل رملا نعم يعني معناه أنه نسرع ولكن المقصود الإسراع الذي لا يترتب عليه مضرة. الحاصل أن الوسط هو المطلوب لا تباطؤ ولا إسراع شديد يحصل من ورائه مضرة وإنما إسراع خفيف إسراع يعني لا يحصل به مشقة ولا يحصل به مضرة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شعبة مرة ذكره. عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن وهو صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبي عبد الرحمن بن جوشن وهو ثقة خرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبي بكرة. وهو نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حا وحدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى يعني بن يونس

فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له إنه قد مات. قال وما يدريك؟ قال أنا رأيته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه لم يمت. قال فرجع فصيح عليه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنه قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه لم يمت. فرجع فصيح عليه، فقالت امرأته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره. فقال الرجل اللهم لعنه. قال ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص معه، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره أنه قد مات. فقال وما يدريك؟ قال رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه. قال أنت رأيته؟ قال نعم. قال إذن لا أصلي عليه. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة بابه الإمام لا يصلي على قاتل نفسه. المقصود من كون أنه لا يصلي عليه الإمام أو لا يصلي عليه بل له منزله ومكانه، يكون في ذلك تحذير من مثل هذا العمل وتنفير من مثل هذا العمل، وأن هذا من أسباب تخلص يعني من يرجى دعاؤه ومن ترجى شفاعته، يكون هذا العمل الشنيع والعمل الخبيث يعني من أسباب ترك الصلاة من يحب ومن يرجى أن تكون منه الصلاة. فهنا قال الإمام لا يصلي على قاتل نفسه، يعني وعن ذلك أنه يصلي عليه، لا تترك الصلاة عليه لأنه مسلم، المسلم يصلي عليه، ولكن ليس كل يصلي عليه، يمكن أن يتخلف عنه من يكون له منزلة، وإذا تخلف الناس يعني يعرفون خطورة يعني الأمر فيحسبون حسابا لذلك، مثل ما جاء في قصة الدين والرجل الذي قال عليه دين، قالوا عليه ديناران، فقال صلوا على صاحبكم، وأراد أن لا يصلي عليه للتحذير من من من من من من من الدين وكون الإنسان يتحمل الدين، فقال أبو قتادة علي الديناران، فتقدم وصلى عليه، تقدم وصلى عليه. إذن